بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فطر الله عز وجل العباد على الميل إليه، هذا معنى الحنيفية، وإلى توحيده وذوق حلاوة ذلك والراحة به. القلوب قد فطرت على أن تميل إلى الله، على أن تستريح بعبادته وتتلذذ بعبادته. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهم كذلك مفطورون على كراهية الشرك والتألم به، يتلذذوا بالتوحيد والإيمان، فطروا على أنهم يكرهون الشرك ويتألمون منه. هم مفطورون على كراهية الشرك والتألم به ووجد مرارته وهمه والضيق به، ومع ذلك، مع هذه الفطرة ومع بيان الرسل الكرام، أكثر الخلق أشركوا بالله وتحملوا أفظع الألم، ألم الانقطاع والبعد عن محبة الله سبحانه. يعني بيقولوا إيه؟ إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يعني هم صبرين نفسهم على عبادة الآلهة، يعني حاجة فعلا والله العظيم. شايف هو اللي عامل الصنم ومع ذلك مستمر عليه على عبادته، شيء عجيب. ايه اللي يتحمل الالم ده؟ ليه؟ لعقيدة فاسدة، عقيدة متناقضة. مش بس الاصنام، كل انواع الشرك، عبادة البشر. واحد يرى بشرا امامه يأكل ويشرب ويروح ويجيء وولد ويزعمون انه قد صلب، وبعدين يقول انه ايه؟ هو الرب تعالى الله عن ذلك. طب هو نفسه كان بيصلي، هو كان بيعبد ربنا ويناجيه ويدعوه ربا وإلها. أكثر الخلق أشركوا بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تحملوا أفظع الألم، ألم الانقطاع والبعد عن محبة الله، وذاقوا مرارة الباطل واستمروا على تجرعها. كيف حدث ذلك؟ وكيف خدعهم الشيطان حتى أشقاهم هذا الشقاء مع ما ينتظرهم من العذاب الأبدي والشقاء السرمدي؟ إنها الطريقة الإبليسية القديمة المتكررة التي استعملها مع الأبوين حين قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأظهر تعظيم الله بالقسم به ليخدعهما، فلبس الحق بالباطل. وهكذا خدع قوم نوح عليه السلام، فلبس حق حب الصالحين واتباعهم بباطل الغلو فيهم وإطرائهم فوق منزلة العبودية. الخلاصة ان الباطل المر ده ما يعديش إلا لو اتحط له إيه حاجة من الحق تمرره، إن الحق هو المقبول في الفطر والنفوس، فيقوم يمزج الحق بالباطل عشان المرارة بتاعت الباطل تختفي في إيه؟ في جزء الحق، فيقوم يلبس عليهم يقول لهم بتحبوا الصالحين، وحب الصالحين ده هو الذي مرر من خلاله الغلو فيهم. الأبوين قاسمهما إني لكما لمن الناصحين عشان يمرر قبول المعصية. هكذا خدع أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلنا، فلبس حق حب الأنبياء واتباعهم بباطل الغلو فيهم بعبادتهم من دون الله. يعني تيجي تدور كده هم بيبشروا بإيه، بينصروا بإيه، إيه قضية التبشير عندهم؟ حب ليه؟ حب المسيح، وإن هو حب ربنا. طب هو حب المسيح يعني عبادته من دون الله أو مع الله؟ وكذا الأحبار والرهبان، فإن الباطل لا يمر إلا بشيء من الحق يذهب مرارته ويسوغه للناس. عشان كده ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللي عدى اللي خلى أن الشرك يمر إلى قلوبهم أن في جزء من الإيه؟ من الإيمان، مع أن الشرك بيحبطه، بس هو العقيدة موجود فيها أن هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إن الباطل لا يمر إلا بشيء من الحق يذهب مرارته ويسوغه للناس، فالباطل المجرد لا يقبله البشر ولا يتحملونه، لا بد أن يمزج بشيء من الحق. السم مر فظيع الطعم لا يقبله أحد حتى يوضع في العسل. شو يوضع السم في العسل ليه؟ عشان السم مر، يحطه في العسل عشان الناس تقبله. فلننتبه جيدا لهذه المسألة، لأن أكثر الناس يستجيبون للباطل لوجود حق معه، وأهل النفاق بضاعتهم في هذا السوق رائجة، فهم العدو الذين يجب أن نحذرهم لأجل هذه المسألة. فحق إظهار التوحيد لو نطق الشهادتين ممزوج بفتن شبهاتهم وشهواتهم وأمراضهم التي بها صاروا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية تفسيران سبق نقلهما. الأول أنها نزلت في الشرك الأكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون به. وده قول جمهور السلف، قول مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد أصلا. ويستدل ابن كثير أن المشركين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لدليل أن هم وارثين التوحيد من إيه؟ من إبراهيم. لبيك بيقولوا لبيك لا شريك لك، ترجع وتقول إلا شريكا، يبقى إزاي؟ هذا كلام متناقض. عشان كده الرسول كان يقول لهم إيه؟ قد. والحسن فسرها بالنفاق، المنافق يعمل يا ناس وهو مشرك بعمله، يعني هو منافق النفاق الأكبر، والمشركين الشرك الأكبر، كل دول داخلين في الآية. ده القول الأول. والقول الثاني إنها في الشرك الإيه؟ الأصغر. يبقى الإيمان اللي هو الإقرار بالربوبية أو ببعض معاني الربوبية أو بالتلبية حتى صرف بعض العبادات لله، ولكن مع شرك أكبر يحبط الإيمان عند الله. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. التفسير الثاني ان هو في اصل الايمان موجود معه شرك اصغر. وذكرنا الاحاديث التي ساقها من قال هذا القول ليتحصل منها في الشرك الاصغر تعليق السير او ربط الخيط او تعليق الودع ونحو ذلك من الاشياء من التمائم ونحوها، الحلف بغير الله، الرقى المحرمة والمجهولة والتولة، الطيرة، الرياء. كل هذه ذكرها العلماء الذين قالوا أن المقصود وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الشرك الأصغر. ظاهر الآيات طبعا من السورة مكية نزلت قبل أن يوجد النفاق في المدينة وقبل أن يوجد الرياء، بالعكس ده الناس إنما بدأ الرياء مع التمكين للإسلام، إن الناس تعظم أمر العبادة فهو يتعبد أو يظهر العبادة لكي يحصل على الجاه. في مكة كانوا ليظهر العبادة يبقى إيه؟ يعني معذب. عشان كده يقولون القول الأول هو صحيح إن الآية تشمل الاثنين ولكن مقصودها الأعظم النوع القول الأول اللي هو شرك المشركين، هذا القول اللي هو من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض قالوا الله، هذا القول في تفسير الآية أنه الشرك الأكبر هو الظاهر في سبب نزولها ووقته، إذ السورة مكية والخطاب عن المشركين المعرضين عن آيات الله في السماوات والأرض المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فإيمانهم الذي آمنوا من الإقرار بخلق الله للسماوات والأرض وخلقهم هم قد حبط وبطل لاقترانه بالشرك الأكبر. هو موجود بس باطل لأجل الايه؟ زي بالضبط كده العسل ده اللي بقى فيه ايه؟ سم داب فيه، ينفع نقول ده عسل ننتفع بيه ولا اصبح معدوم النفع علشان هو فيه السم القاتل؟ قال تعالى ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. لا، هو الاستدلال غالبا بقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط الايمان والعلم ولا يقبل معه اقرار ولا اعتراف ولا عمل. ومن الشرك الاكبر النفاق الاكبر كما فسره به الحسن، وهو داخل في عموم الايه وإن لم يكن مولودا وقت نزولها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الإيمان لا أثر له ولا يثاب صاحبه عليه، لأن الشرك أبطله وأحبط أثره. وشرط انتفاع الإنسان بأصل الإيمان بقاؤه وعدم حبوطه بالشرك الذي قامت به عليه الحجة. وهذا مثل معرفة إبليس وإقراره بأن الله خلقه وخلق آدم وأنه يبعث الناس يوم القيامة وأنه الذي يحيي ويميت وينظر من شاء. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يبقى بيقول أنظرني أن اديني مهلة مد في عمري، يبقى هو يعرف أن من اللي إيه؟ اللي بمد في الأعمار الذي يحيي ويميت الله، وعارف ان في يوم بعث. ومع ذلك فهو اشد الخلق كفرا. وكذا يقين فرعون وآله بآيات الله التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأنها نزلت من عند الله. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك كل العلم واليقين ده لوجود الإباء والاستكبار فهم أشد الناس كفرا، لوجود الإباء والاستكبار والجحد الظاهر أنه بيجحد وبيتكلم بالنفي بنفي التوحيد بلسانه، لم ينفعهم اليقين والعلم في الباطن. وفي هذا أوضح رد على الجهمية وغلاة المرجئة القائلين إن الإيمان هو المعرفة. اللي بيقول الإيمان هو المعرفة فقط، معرفة وجود الله كمان، يجعلوا كل من أقر بوجود الله أو عرف وجود الله مؤمنا أو ده من، وجوزوا أن يكون الإنسان ناطقا بالكفر فاعلا للشرك وهو في حقيقة الأمر مؤمن بل كامل الإيمان عندهم. هذه الآيات تبطل كلام المرجئة والجهمية الغلاة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. ولو التزم أحد منهم إيمان إبليس وفرعون وقومه لكان كافرا خارجا من الملة بإجماع أهل العلم، فإن كفر هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة. يعني لو هم هو المشكلة أن هو بعض يعني المنقول عن الأشعري قبل آخر يعني كلام له أن الإيمان هو المعرفة، طبعا هو آخر كلامه في كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين نصر قول أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل، لكن كلامه بعد أن خرج عن الاعتزال كان يقول الإيمان هو المعرفة، بس ما التزمش إن إبليس مؤمن ولا إن فرعون مؤمن، ما التزم إيه؟ إن هم بعد ما كفروا زالت المعرفة من القلوب. والحقيقة إن اللي يتأمل الأدلة يجد إن إبليس قال الكلام اللي قاله بعد ما إيه؟ بعد ما كفر، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون بعد ما كفر، إذن المعرفة لم تزل. وكذلك فرعون وهو كافر سيدنا موسى بيقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، إذن أنت عارف أن في رب السماوات والأرض وعارف أنه أنزل هذه الآيات وهو كافر، إذن هذا من أوضح الرد عليه. لكن الحمد لله أنهم لم يلتزموا إيمان إبليس، اللي التزموا إيمان إبليس دول بعض الملاحدة المعاصرين وأهل وحدة الوجود قديما اللي بيقولوا أديان كلها إيه متساوية وإن إبليس كان عنده حق عشان أبى السجود لآدم عشان هو عايز يسجد لله بس، واللي بيقولوا إن الأديان كلها زي ما قلنا مفيش فرق بينها وإن كل من عبد شيئا فقد عبد الله، دول اللي التزموا إيمان إبليس وألفوا كتب في الدفاع عنه كفار بلا شك. فالشرك الأكبر لا يجامع أصل الإيمان النافع في القلب، لا يجامع أصل الإيمان النافع، يعني قد يجامع إيمانا غير نافع، بل لا يجامع شيئا من الإيمان إلا على سبيل الإحباط وإذهاب الأثر كالعدم، وإن لم تزل من القلب المعرفة بالكلية بل ولو لم يزل نطق اللسان بالتوحيد كالنفاق الأكبر. يعني ممكن يكون بينطق بلسانه التوحيد ولكن في قلبه النفاق الأكبر فلم ينفعه معرفته، وبالتالي فلا يجوز بحال أن يطلق اسم الإيمان على من لبس إيمانه بالشرك الأكبر الذي قامت به الحجة. يعني إذا واحد مشرك الشرك الأكبر وقامت عليه الحجة ما ينفعش نقول عليه إيه؟ مؤمن. هذا القيد نقول الذي قامت به الحجة وهو قيام الحجة إنما ذكرناه لأن أدلة الشرع كتابا وسنة وإجماعا دلت على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن من ارتكب شيئا من الكفر أو الشرك مخطئا من غير قصد كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مش الكلمتين دول كل منهم كفر؟ أخطأ من شدة الفرح كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ناسيا، نقول الذي ارتكب شيئا من الكفر أو الشرك مخطئا، أو ناسيا من غير ذكر، كما نسي آية من القرآن غير متذكر لها، أو إكراها من غير اختيار، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو جاهلا من غير بلاغ الحجة، لقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أو متأولا تأويلا يعذر فيه لعدم مخالفته المعلوم من الدين بالضرورة في حقه، كفعل الصحابة الذين شربوا الخمر مستحلين لها تأويلا باطلا، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلم يكفرهم عمر، بل أقام عليهم الحجة ثم جلدهم الحد لما أقروا بالحق. وكذا من وقع منه الشرك صغيرا غير بالغ، يعني واحد طفل صغير ارتكب شركا أو كفرا، سب الدين مثلا، أو مجنونا غير عاقل، أو نائما غير مستيقظ. كده احنا جمعنا الثمان شروط والثمان موانع، مش كده؟ وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى استيقظ، المجنون حتى أفيق، الصبي حتى احترم. كده كام دلوقتي؟ ستة. الإكراه قلنا، ما هي الإكراه فاضل اثنين، اللي هو ايه؟ العلم اللي هو ضده الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، عدم بلاغ الحجة، والتأويل. والتأويل ده نوع من الجهل بس بيصدر من واحد عالم، يعني عنده الآية موجودة لفظها أو الدليل موجود لفظه، لكن فهمه فهم إيه؟ خطأ، فيبقى أحتاج إلى إزالة الشبهة في هذا الفهم. الإكراه عكس الاختيار، يبقى من موانع التكفير الإكراه، ومن شروط التكفير الاختيار. القصد عكس الخطأ، من موانع التكفير الخطأ، ومن شروط التكفير الإيه؟ القصد. من موانع التكفير النسيان، ومن شروط التكفير الايه؟ الذكر. من موانع التكفير الصغر، ومن شروط التكفير البلوغ. من موانع التكفير الجنون، ومن شروط التكفير العقل. من موانع التكفير النوم، ومن شروط التكفير الاستيقاظ. ايه النوم ده يعني؟ واحد مكلف وهو نايم، ما احنا بنقول عشان كده. ولو كانت الناس اللي قتلوا الراجل وهو في البنك عشان توهموا انه بيقول يا علي ولا يا حسين، عارفين الكلام ده، ما كانوش قتلوه وهو في البنك. ايه مش عارفين القصه؟ سوء داعش، قصة معروفة وأصبحت تتداول، يعني إن واحد أحد المجاهدين في أحد الفصائل كان أصيب في جراحة، وأثناء العملية هو كان أثناء كان بيقاتل في جبهة فيها شيعة، وكان كل شوية يقولهم يا علي يا علي يا حسين يا حسين. فالمهم إن هو أصيب، فخد بنك، وهو بيفوق البنك قال إيه؟ قال يا علي يا حسين، هجيبوا بتوع داعش داخلين دبحينه والعياذ بالله. وبعدين قالوا لا ده غلو، قتل خطأ، بس بعد ما تبين، بعد ما راح الراجل خلاص، وإنا لله راجعون. لكن ده من ضمن الضلال البين، ان الناس يكفرون بهذه الطريقة شوية جهال بأهل بدع هم اللي لا ما ضربوش، لما طلعوا المسدس بس قال نقول: فكل هؤلاء من وقع منه شرك أكبر، ده من جهة النوع، قد قام به أحد هذه الموانع وكان عنده أصل الإيمان والإقرار بقلبه ولسانه، وفي قلبه الانقياد للشرع لو علمه أو ذكر به أو نحو ذلك من زوال الموانع، لم يكفر ولم يحبط أصل إيمانه، وكان حكمه كحكم أهل الكبائر المستحقين للعقاب إن قصروا في طلب العلم الواجب عليهم، لكن لم تقم عليهم الحجة التي يكفر منكرها، ولم ينقضوا أصل الشهادة بالإقرار بعبادة غير الله. وهذا فرق مهم جدا بين مشرك العرب ونحوهم ممن حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر وكذا السنة والإجماع، وبين من يقع في الشرك من المنتسبين للإسلام. إيه يعني إيه لم ينقضوا أصل الشهادة بالإقرار بعبادة غير الله؟ يعني اللي بيقول مدد يا بدوي، لو جيت تقول له أنت بتعبد البدوي هيقول لك أنا بعبد البدوي، ولا يقول لك لا أعبد إلا الله؟ لو سألته من تعبد هيقول لك إيه؟ أعبد الله لا شريك له. ده فرق مهم قوي بين اللي بيقع منه الشرك في هذا الزمان وهو منتسب للإسلام، وبين المشركين اللي هي بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم أقروا بإيه؟ بعبادة غير الله، يبقى نقضوا أصل كلمة لا إله إلا الله صراحة مصادمة لها هي مباشرة، مش إنه يلزم من حاله وفعله إنه بينقض لا إله إلا الله. اللي بيلزم ده لازم نوضح له إن ده يلزم، علشان لو التزم بعد كده يبقى إيه؟ يبقى كده كفر. هذا الفرق خفي على كثير من المتأخرين، وهو أن مشركي العرب وغيرهم يقرون على أنفسهم بعبادة غير الله والشرك به، وأنهم يتخذون مع الله آلهة يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. فهؤلاء زال منهم أصل التوحيد حتى لو لم تصلهم الحجة. الله إزاي؟ هو كده خلاص بيعبد غير الله، الحجة ما وصلتوش، هتؤثر في إيه؟ في عذابه. لكن هو زال منه التوحيد. طبعا زال منه التوحيد، يعني هو مش موحد، بس مش هيعذب يوم القيامة إلا إذا إيه؟ إذا بلغته دعوة الرسل. فهمنا؟ اللي بيقولوا لا إله إلا الله وفي نفسه أنه لا يعبد إلا الله وعنده انقياد للشرع لو عرفه أو ذكر به، هذا الشخص عنده أصل الإيمان، أصل التوحيد لسه موجود، بخلاف اللي هو بيقر بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس أنه بيعبد غير الله، ده مشرك، مش هيبقى موحد على حال من الأحوال. طب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى مش هيعذب يوم القيامة إلا إذا إيه؟ امتحن. عشان كده بنقول جهال المسلمين اللي ارتكبوا الشرك الأكبر جهلا أو خطأ أو تأويلا، دول حكمهم في الآخرة إن هم من أهل الامتحان ولا هم من العصاة لتفريطهم في طلب العلم؟ لو كانوا مفرطين يعذبون ثم ينجون، ومعهم أصل التوحيد، معهم أصل التوحيد، لأن هو أصل الأمر عندهم إنه لا يعبدوا إلا الله، بس هو ما يعرفش إن الدعاء عبادة، ما يعرفش إن الذبح عبادة، ولا يقصد أن يعبد غير الله، فوقع منه ذلك خطأ وجهلا، زي الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الرجل ده هنقول ده من أهل الامتحان؟ لا، ده الرجل ده ما زال عنده ايه؟ اصل الدين، اللي بيقول هو كان عايز يقول اللهم انت ربي فقالها اللهم انت ايه؟ عبدي. عايز يقول او انا عبدك قال انا ربك. اخطأ من شدة الفرح، ولو زال لو زال لو لأي سبب كان بقى. زيه جهال النصارى دول، زيه زي مين بقى؟ زي اللي هم مشركين لو لم تصلهم الحج. لكن خد بالك جهال بقى اللي هم جهال جهل الإعراض، يعني سمعوا عن الإسلام وسمعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعوا عن لا إله إلا الله، وبعدين فضلوا مصرين ما يفهموش ولا يدوروا، قالوا لهم دول واحد كذاب كده واستمروا على ذلك قد ينطبق عليهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يبقى واحد ذكر بلا إله إلا الله، بلغت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يرفع لها رأسا، يبقى قامت عليه الحج مشوهة. من إذا وجد الدعوة مشوهة في لا إله إلا الله تبقى كده ما وصلتوش. يعني لو ناس قالوا لهم إن الإسلام ده دين بيدعو إلى عبادة محمد كويس كده، يبقى ده ما وصلتوش إيه لا إله إلا الله. المهم إيه الحجة اللي بتقام على الناس، إيه أصل الدين لا إله إلا الله. إذا وصلته لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى بعد كده بقى شوهه بقى موضوع المرأة، شوهه موضوع الجهاد، شوهه موضوع الحدود، شوهه أي حاجة. بس وصلتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن في رجل قال أنه رسول من عند الله خلق سطح الأرض يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده، لم يلتفتوا إلى ذلك، ظلوا يعبدون غير الله، يبقى قامت عليهم الحجة، أعرضوا عن آيات الله. ها ليه الأذان؟ اللي سمع الأذان وتفسر له بلغته، يعني واحد ياباني سمع الأذان تفسرته بلغته يبقى بلغته. ونقول الذين يقرون أنهم يعبدون غير الله هؤلاء زال منهم أصل التوحيد، حتى لو لم تصلهم الحجة ولم تبلغهم دعوة الرسل حيبوا كفار غير معذبين في الآخرة حتى يمتحنوا بالأمر بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه، كما دلت عليه أحاديث الامتحان الثابتة الصحيحة. أما من يقع في الشرك من المسلمين اليوم فهم لا يقرون بعبادة غير الله، ولا يدرون أنهم بفعلهم الشرك يتخذون الأنبياء والأولياء أصحاب القبور آلهة من دون الله أو مع الله. وإذا قلت لهم أتعبدون غير الله نفروا من ذلك أعظم النفرة، ولو سألتهم عن إلههم لأجابوا لا إله إلا الله، لأنه الله لا إله إلا هو. فهذا الجهل الناشئ على عدم البلاغ بلاغ الحجة يمنع من تكفيرهم كأعيان وإن كانت أفعالهم شركية. فإذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة لزمهم حكم الشرك، وحبط إيمانهم بما اعتقدوا أو قالوا أو فعلوا من الشرك والكفر. هذا بخلاف النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر، هو القول الثاني في تفسير الآية، وهو داخل أيضا في عموم الآية، وإن كان مخالفا لسبب نزولها ووقته كما ذكرنا. ويختلف أيضا حكم إيمان من ارتكبه، فإنه لا يحبط إيمانه بالكلية ولا يخلد في النار، بل حكمه حكم أصحاب الكبائر من أهل القبلة، حتى ولو كان من ارتكبه قد قامت عليه الحجة. يعني واحد عرف ان الرياء حرام وانه كبيرة من الكبائر، وبعد كده ايه رأى، بس بيقول لا اله الا الله خالصا من قلبه، بس بيرأي في ايه، في صلاة التراويح، في العشاء، في صيام رمضان، في صيام التطوع، ارتكب شرك ايه ده، شرك اصغر حتى لو قامت عليه الحجة. ماشي كده؟ واحد عمل رقية وراح رقية باطلة ومجهولة، وهو عارف ان الكلام ده غلط، بس قال لك نعمل ايه بقى، تعبانين والعفاريت قرفنا، بس هو ما صرفش عبادة لغير الله، ما دبحش مثلا للعفاريت، لا ده هو بس راح لواحد وقال له اعمل لي عمل عشان نخلص من ايه، من اللي احنا فيه ده، والعمل ده ما تضمنش او هو ما قالوش يعمل حاجة فيها شركة اكبر، ده وقامت عليه الحجة وعارف ان الكلام ده غلط، زي بالضبط الزاني الذي قامت عليه الحجة. ايه ده بقى؟ عارف ان الزنا حرام وزنا، يبقى حكمه ايه؟ حكم اصحاب الكبائر. الشرك الاصغر حكمه حكم اصحاب الكبائر. قولوا قولي هذا، استغفر الله.